الفضيلة مصطفى لطفي المنفلوطي. الفصل الأول، جزيرة موريس. هي إحدى الجزر الأفريقية الواقعة في المحيط الهندي، على مقربة من جزيرة مدغشقر، وعلى مدى غير بعيد من جزائر سيشيل. وهي جزيرة قفراء، بل قعوا إلا قليلا من السكان السود متفرقين في جبالها وغاباتها، يستعبدهم بضعة أفراد من المهاجرين الأوروبيين النازلين بينهم، ويسخرونهم في حراسة الأرض واستنباتها واستخراج معادنها واستنباط أمواهها وتقليم أشجارها، كما هو شأن المستعمرين الأوروبيين في جميع الأسقاع التي يعيشون فيها. يرى المقبل على هذه الجزيرة شرقي الجبل القائم خلف عاصمتها بورلويس واديا مستطيلا مصورا بسور طبيعي من الآكام والصخور، قد تراءت في وسطه أطلال كوخين دارسين لم يبق منهما إلا أنصاف جدرانهما، وبضعة جذوع ناخرة سوداء متناثرة حولهما. ويرى الأرض المحيطة بهما مختلفة الألوان، ما بين سوداء وخضراء وصفراء، مختلفة السطوح ما بين أنجاد وأغوار وأحافير وأخاديد ومتعرجات ومستدقات، إلى كثير من الجداول والغدران القائمة والمتداعية، كأن ما يعيش فيها قبل اليوم قوم يتولون حرثها وزرعها وتقسيمها وتخطيطها. ثم ضربها الدهر بضرباته فرحل عنها ساكنوها أو رحلوا عن العالم بأجمعه. ولم يكن لذلك الوادي على اتساعه وانفراجه إلا فجوة واحدة من ناحيته الشمالية، وعلى يساره ذلك الجبل العظيم الذي يسمونه جبل الاستكشاف، لأنهم كانوا يرقبون من قمته السفن القادمة إلى الجزيرة. وبسفحه تقع مدينة بورلويس، قصبة الجزيرة ومقر حاكمها الفرنسي، وهي مدينة صغيرة نصف متحضرة. يتفرع من يمينها طريق لاحب عريض ينتهي بضاحية بيمبلوس، وهناك الكنيسة المسمى بهذا الاسم قائمة بمماشيها المتدرجة المتصاعدة المحفوفة بأشجار الخيزران وسط أفيح فسيح، ثم الحرجات والآجام، بعد ذلك منبسطة ممتدة إلى ساحل البحر، حيث يرى هنا خليج تومبو أي خليج القبر، وعلى يمينه رأس يسمى كاب ماليرو أي الرأس البائس، ثم الخضم الفسيح. بعد ذلك تنتشر على صفحته عدة جزر صغيرة مقفرة كأنها السفن السابحة على سطح الماء، وأكبر ما فيها جزيرة كواندمير تتهادى بينها كأنها البرج العظيم. ولا يزال يسمع المقبل على ذلك الوادي حين يدنو منه عصف الرياح الضاربة في بطون الجبال وأحشاء الغابات ودوائب الأشجار، ودمدمة الأمواج المتوثبة على صخور الشاطئ وهضابه، حتى إذا وصل إلى مكان الكوخين انقطع عن سمعه كل شيء، فلا يحس إلا صدى ضعيفا لحفيف سعف النخل، ولا يسمع إلا وسوسة الأمطار المتساقطة برفق ولين على رؤوس الصخور الملسى، فترسم على جوانبها المكسوة بالطحلب ألوان الطيف، ثم تنحدر عنها متسللة إلى حيث تسقي أحواض الأزهار المهملة التي لا تمتد إليها يد ولا يقتطفها مقتطف، ثم تفضي بعد ذلك إلى الغدران والأقنية فتمدها بالجم الكثير من أمواهها، وإلى خمائل الأشجار ولفائف الأعشاب، فتنثرب من أحشائها انسراب الأفاعي الرقطاء في بطون الرمال، ولا يرى بين يديه إلا هضابا شماء قد نبتت في سفوحها وعلى قممها وبين فروجها مجاميع الأشجار الباثقة التي تعابد أشعة الشمس وأوراقها الخضراء المترعرعة وتكسوها لما شاءت من ضروب الألوان ذهبيها وفضيها وأرجوانيها ونهريها، ولا تنحدر إلى قاع الوادي وتتبسط في أرجائه إلا وقت الظهيرة. فإذا أدبر النهار وطفلت الشمس للإياب، كان منظر الأصيل أبدع منظر رآه الرائي في جمال ألوانه وانسجام ظلاله ورقة أضوائه وتلهب أفقه وذهاب العين بين أرضه وسمائه في أبهى من الحلة السيرة والروضة الغناء. فإذا انحدرت الشمس إلى مغربها خيم السكون على كل شيء من ماء وهواء وكوكب ونجم، واستحال المنظر إلى وحشة مخيفة كوحشة القبور لا نأمة فيها ولا حركة ولا بارق ولا خافق. الفصل الثاني الشيخ. كان يلذ لي كثيرا أن أختلف إلى هذا المكان الجميل صباح مساء وأن أستريح إلى منظره الهادئ الساكن، فإني لجالس ذات يوم على صخرة من صخور العالية أقلب الطرف بين أرضه وسمائه وأفكر في شأن هذين الكوخين الدارسين وفيما تنطق به آياتهما من العظات والعبر وآثارهما من الأحاديث والسير، إذ مر به شيخ هرم من سكان تلك الجزيرة قد نيف على 70 من عمره، يعتمد على عصا عجراء في يده ويلبس السراويل واسعة وصدارا ريفيا بسيطا وقبعة عريضة من الخوص كشأن سكان تلك الأسقاع، وله شعر أبيض مستطيل مسترسل على كتفيه وقد تلألأ وجهه الأبيض النحيف الضارب إلى السمرة بذلك النور الساطع الذي يتلألأ دائما في وجوه الريفيين الأتقياء، نور البساطة والطهارة والنبل والشرف. فأنست به وبمنظره الجميل الأنيق وبدأته بالتحية، فرفع رأسه إلي متوسما وألقى علي نظرة هادئة مطمئنة ثم رد تحيتي ردا جميلا، وكأنما شعر لي بمثل الذي شعرت له به من العطف والود، فأقبل نحوي باسما متهللا وجلس على صخرة محاذية للصخرة التي أجلس عليها وألقى عصاه تحت قدمي ووضع قبعته بجانبه، فأقبلت عليه وقلت له: لعلك تعيش في هذه الجزيرة يا سيدي منذ زمن طويل. قال: نعم، طويت فيها رداء شبابي وها أنا ذا أطوي فيها رداء شيخوختي، وستبعد عظامي غدا تحت صخورها وجنادلها. قلت: هل لك أن تحدثني قليلا عن شأن هذين الكوخين الدارسين وعمن كان يسكنهما قبل أن تعبث بهما يد البلا وتعصف بهما عواصف الدهر وأرزاؤه؟ فوجم قليلا وظل صامتا لا يقول شيئا، وقد انتشرت على جبينه اللامع المتلألئ غمامة رقيقة من الهم والاكتئاب، ثم تنهد تنهدة طويلة اختلجت لها أعضاؤه وقال: نعم يا بني، إن هذا الوادي الذي تراه اليوم خرابا يبابا لا يمر به المار إلا ليقف على ربوعه وأطلاله وقفة المتأمل المعتذر، كان منذ 20 عاما روضة غناء يعيش فيها أقوام سعداء بأخلاقهم وفضائلهم، ما كان يخطر ببالهم ولا ببال من يراهم أن مصيرهم سيكون هذا المصير الذي تراه اليوم، وإن قصتهم لقصة غريبة مؤثرة تستثير الأشجان وتستذرف الدموع، إلا أن أبطالها ليسوا ملوكا ولا قادة ولا من أصحاب القصور والدور والحدائق والبساتين والمسارح والملاعب والوقائع العظيمة والحوادث الجسيمة كما هو شأن أبطال الروايات التي تقرؤونها، بل كانوا قوما فقراء مغمورين تقتحمهم العيون وتخطاه من أنظار، ومن كان هذا شأنهم لا يحفل بهم أحد من الناس ولا يعني بسماع شيء من أخبارهم وتواريخهم، لأن الناس لا يستطيعون أن يفهموا السعادة إلا من الطريق الذي أليفوه واعتادوه، فهم لا يصدقون أن قوما فقراء متقشفين يعيشون في أرض قفيرة جرداء منقطعة عن العالم بأجمعه قد استطاعوا أن يكونوا سعداء من طريق الفضيلة والبساطة. فأكبرت الرجل في نفسي وأعظمته، وعلمت أنه يحمل بين جنبيه نفسا كبيرة سامية تختلف صورتها عن صورة هذه الأسمال الحقيرة التي يلبسها. وقلت له: نعم يا سيدي، إنني أعترف لك أننا معشر الأوروبيين لا نفهم من معنى السعادة إلا ذلك المعنى الذي تقوله، ولا نعجب بالقصة إلا إذا كان أبطالها أولئك الملوك الظلمة والقواد السفاكين، ولكننا نستطيع أن نصغي في بعض الأحيان بلذة وسرور إلى أحاديث الفقراء والبائسين. ومهما بلغت القسوة بالقلب الإنساني وغمرت الشهوات شعوره ووجدانه، فلا بد أن تهب عليه من حين إلى حين نفحة من نفحات الفطرة الإلهية تنعشه وتوقظ شعوره، فيستطيع أن يعود إلى نفسه قليلا وأن يفهم أن في هذا العالم صنوفا من السعادة غير التي يعرفها ويألفها، وربما أكبرها وأعظمها وتمناها لنفسه وود لو طال استمتاعه بها. فقص علي قصتك يا سيدي، فما أنا لو علمت إلا رجل بائس مسكين قد أخطأته السعادة حيث طلبها في المدن والحواضر بين الدور والقصور، فلعله يجدها في القفر الموحش بين الهضاب والصخور. فوضع يده على جبينه المغضن كأنما هو يفتش في طياته عن بعض الذكريات القديمة أو يستجمع ما تفرق من شواردها، وأنشأ يحدثني ويقول: الفصل الثالث. مدام ديلاتور. في عام 1726 قدم هذه الجزيرة فتى من نورماندي اسمه ميسيلاتور ليطلب رزقه في هذه الجزيرة المقفرة بعدما أعياه طلبه في فرنسا، وعجز عن أن يجد له فيها معينا حتى من أهله وذوي رحمه. وكانت تصحبه زوجته وهي فتاة نبيلة جميلة الصورة كريمة الخلق طيبة العنصر، أحبها وأحبت وأراد أن يخطبها إلى قومها، فأبوها عليه لأنه كان فقيرا مقلا ولأنهم كانوا من المدلين بأنفسهم وبوفرهم وثرائهم ومكانتهم في الهيئة الاجتماعية، فلم يكن ممن يهون عليهم أن يصهروا إلى رجل ليس من أكفائهم ولا نظرائهم. فتزوجها سرا بدون مهر وهاجر بها إلى هذه الجزيرة علّه يجد سبيلا إلى العيش فيها، فتركها هنا وسافر إلى جزيرة مدغشقر ليبتاع منها طائفة من الزنوج يستعين بهم عند عودته على استصلاح بعض الأراضي المهجورة فيقتات منها هو وزوجته. فلم يتاح له الحظ الذي أراد لأنه سافر إلى مدغشقر في الفصل الذي يوبأ فيه مناخها ويمتلئ فيه جوها بالحميات والرياح السامة القاتلة، فلم يلبث أن اشتكى شكاة ذهبت بحياته، وكان يحمل معه بعض الأثاث وشيئا من المال، فتناهبته الأيدي هناك كما هو الشأن دائما في تراث الغرباء من الأوروبيين الذين يموتون بعيدا عن أوطانهم في تلك الجزر النائية. فأصبحت امرأته من بعده أرملة مسكينة لا سند لها ولا عض ولا من يعينها على أمرها إلا جارية زنجية كانت قد ابتاعتها عند حضورها ببعض دريهمات، ولم تكن تعتمد على ما يعتمد عليه أكثر المهاجرين المقيمين في هذه الجزيرة من عون الحاكم ومساعدته أو الصلة ببعض أصحاب الجاه والنفوذ، لأنها كانت أجل في نفسها من ذلك، ولأنها لم يكن يعنيها بعد أن فقدت ذلك الزوج الكريم الذي كان موضع آمالها ووجهة حياتها أن تكون لها صلة مع أحد من الناس كائنا من كان. فأكسبها يأسها هذا قوة وجلدا، وصحت عزيمتها على أن تعتمد في حياتها على نفسها، وأن تتخذ لها قطعة من الأرض تستصلحها بيدها هي وجاريتها علها ترد قوتها ومرتزقها. والأرض في هذه الجزيرة على جذبها وإقفارها لا يعدم أن يجد فيها الإنسان بضع قطع خصبة صالحة للنماء والاستثمار، ولكنها كانت تريد العزلة والانفراد والفرار بنفسها عن أبصار الناس وأسماعهم، فتركت المواضع الخصبة الميساء وأوغلت في المجاهل البعيدة تفتش عن قطعة أرض معتزلة في سبح جبل أو بطن غور أو وراء منقطع لا يطرقها طارق ولا يمر بها سابل، حتى وصلت إلى هذا المكان الذي نحن فيه. فأعجبها منظره الهادئ المنفرد، وسكنت نفسها إليه سكون الطائر الغريب إلى العش المهجور. وكذلك شأن البائسين المنكوبين، يشعرون دائما بحاجتهم إلى الفرار بأنفسهم من ضوضاء العالم وجلبته إلى المعتزلات النائية القصية والمواطن الخشنة الوعرة، كأنما يخيل إليهم أن صخورها وهضابها قلاع حصينة يعتصمون بها من كوارث الدهر وأجزائه، أو كأنما يتوهمون أن هدوءها وسكونها يسري إلى قلوبهم وأفئدتهم فيروح عنها بعض ما بها ويملأها راحة وسكونا. إلا أن العناية الإلهية التي تتولى حراسة الإنسان وتمده بلطفها وعنايتها من حيث لا يقدر ولا يحتسب، وترى له دائما خيرا مما يرى لنفسه، أبت أن تسلمها إلى وحشتها وكآبتها، فأتاحت لها صديقة كريمة تؤنس وحشتها وتعينها على أمرها. الفصل الرابع، مارغريت. كانت تعيش في هذه الأرض قبل عام واحد من حضور مدام ديلاتور امرأة صالحة كريمة رقيقة الحال اسمها مارغريت. وفدت إليها على أثر نكبة حلت بها في مسقط رأسها بريتانيا، وخلاصتها أن نبيلا من النبلاء الاصطلاحيين، أي الذين اصطلح الناس على تلقيبهم بهذا اللقب، نزل بلدتها للاصطياف بها فرآها فأحبها، وكانت فتاة غريرة ساذجة تصدق كل ما يقال لها، فصدقت ما حدثها به عن الحب والزواج والسعادة والرغد، كأنما خيل إليها أن العظماء في أحاديثهم وعهودهم كما هم عظماء في مظاهرهم وأزيائهم، لا يخلفون إذا وعدوا ولا ينكثون إذا عاهدوا، فاتصلت به اتصال الزوج بزوجها حينما وعدها أن يتزوج منها عند عودته إلى وطنه واستئذان أبويه، وما هي إلا أيام قلائل حتى ملها واجتواها كما مل الكثيرات من أمثالها من قبلها، فرحل عنها فجأة أعظم ما كانت غبطة به وأملا فيه، وترك لها تحت وفادتها شيئا من المال خيل إليه أنه الثمن الذي يقوم لها بوفاء ما بذلت من عرضها وشرفها. فجن جنونها وهرعت إلى فضة البحر التي علمت أنه سيسافر منها، فلم تر من سفينته الماخرة على سطح الدأماء إلا ما يرى الرائي من أعقاب النجم المغرب، فبكت ما شاء الله أن تفعل، ثم عادت إلى منزلها دامية العين قريحة القلب، ولم تلبث إلا قليلا حتى شعرت أنها تحمل جنا في أحشائها، فأسقط في يدها وعلمت أنه قد استحال عليها البقاء بين أهلها وقومها بعدما فقدت تلك الجوهرة الثمينة التي هي كل ما تملك العذراء في يدها وكل ما تستطيع أن تقدمه مهرا لزوجها، فأزمعت الرحيل إلى إحدى المستعمرات النائية لتواري في قاعها السحيق سوءتها وعارها، فوفدت إلى هذه الجزيرة بعد عناء كثير وعقبات كبيرة، استطاعت بمعونة بعض المحسنين الراحمين أن تبتاع لها خادما زنجيا يعينها على أمرها ويساعدها على حراسة الأرض التي أوت إليها واستخراج ثمراتها. وعاشت هنا عيش الصالحات القانتات، لا تعرف أحدا من الناس ولا يعرفها أحد سواي. وكانت تجلس دائما على هذه الصخرة العالية أمام كوخها ترضع ولدها وتنسج نسيجا. فلما وفدت هيلين مدام ديلاتور رأتها جالسة في مكانها الذي اعتادت الجلوس فيه، فعجبت لأمرها وآنست بمرآها أنسا عظيما، لأنها ما كانت تتصور قبل أن تراها أن في الناس إنسانا له حال تشبه حالها. فدنت منها وحيتها، ثم جلست بجانبها وأخذت تسائلها عن شأنها، فقصت عليها مارغريت قصتها كما وقعت، وكشفت لها بشجاعة وإخلاص عن مكان المسرح الذي دلت فيه قدمها، ولم تكتمها من أمرها شيئا. ثم ختمت حديثها بقولها: إن الله لم يظلمني ولم يقص علي فيما فعل، بل عاقبني على جريمة التي اقترفتها عقابا عادلا شريفا، فله العتبى معطيا وسالبا، وله الحمد على نعمائه وبأسائه. صرفت لها هيلين مدام ديلاتور وأوت إليها، وأعجبها منها إخلاصها وصراحتها وقوة يقينها وإيمانها، فلم ترى بدا من أن تمنحها من بنات قلبها مثل ما منحتها. فأهضت بسرها وحدثتها حديثها من مبدئه إلى منتهى، فقالت لها مارغريت: أما أنا يا سيدتي فقد لقيت عقوبة التي أستحقها بما أسرفت على نفسي وفرطت في أمري، فما شأنك أنت وأنت فتاة صالحة شريفة لا ذنب لك ولا جريرة. ثم دعتها إلى كوخها الحقير فلبت دعوتها ودخلت معها راضية مغتبطة وهي تقول: أحمدك اللهم، وجدت لي في هذا المغترب النائي أختا لم أجد مثلها بين أهلي وقومي، وما أحسب إلا أن آلامي قد انتهت. وكنت أسكن في ذلك الحين وراء هذا الجبل على بعد مرحلة ونصف من كوخ مارغريت، ولكنني كنت على بعد ما بيني وبينها واعتراض هذه العقبات دوننا متصلا بها، أزورها وأتفقد حالها وأرعى لها ما يرعى الجار لجاره الملاصق، وتلك خلة لا توجد إلا في سكان القفار المهجورة والمغتربات النائية، فلا الجبال الشامخة ولا الصحارى الشاسعة ولا الشقة البعيدة بقدرة على أن تفرق بينهم وتمنع اتصال بعضهم ببعض، كأنما هم يقطنون محلة واحدة أو منزلا واحدا. أما في أوروبا فكثيرا ما يعيش الرجل بجانب الرجل لا يصل بينه وبينه إلا جدار قائم أو ممر ضيق أو غلة دانية، ثم هو لا يعرفه ولا يحييه، وربما أنكر وجهه وصورته، وهناك قل ما يستطيع القادم الغريب أن ينزل ضيفا إلا عند نفسه في أخصب البلاد وأغناها ورغدها عيشا وأصحها حالا. وهنا يجد ساعة نزوله المنزل المرحب والمناخ الكريم في كل دار وكوخ، سواء في ذلك فقراء الناس وأغنياءهم وسوقتهم وأشرافهم، كأن الناس حين يعودون إلى حياتهم الفطرية الأولى، حياة البساطة والسذاجة والعيش في الأجواء الحرة المطلقة، تعود لهم معها أخلاقهم الطبيعية الجميلة التي فطروا عليها من كرم وسماحة وجود وإيثار وود وإخاء. وبعد، فلما سمعت أن جارتي قد نزلت بها ضيفة غريبة أتيت إليها أتفقد حالها وأعينها على أمرها، فإذا أنا بين يدي فتاة جميلة رائعة تحيط بوجهها المشرق المتلألئ هالة وضاءة من الشرف والنبل، تغشاها سحابة خفيفة من الهم والكآبة، ويتراءى في عينيها المتضعضعتين الذابلتين أثر الذل والانكسار الذي يراه الإنسان دائما في عيون الفتيات المنكسرات في ميدان الحياة. وما هو إلا أن جلست إليها جلسة خفيفة حتى الممت بشأنها كله، فأخذت أحدثها وصديقتها عن مستقبل حياتهما في هذه الجزيرة، وكيف تستطيعان أن تعيشا فيها سعيدتين هانئتين. فاقترحت عليهما أن تتخذا هذا الوادي مزرعة لهما تقتسمانها بينهما، ويعينهما على استصلاحها واستثمارها خادماهما الزنجيان. فأعجبهما مقترحي وعهدا إلي بتنفيذ ما أشرت به. وكانت مساحة الوادي نحو 20 فدانا، فقسمته قسمين، قسما أعلى وقسما أدنى. أما الأول فيبتدئ من رؤوس تلك الصخور العالية التي تكسوها السحب أرضيتها الشفافة البيضاء، وتنبعث من خلالها أمواه نهر اللاتينيه، وينتهي عند هذه الفجوة التي تراها أمامك ويسمونها هنا لامبرازير، لأنها تشبه في شكلها فوهة المدفع. وتكثر في هذا القسم الصخور والوعور التي يتعذر السير فيها، إلا أنه كثير الأشجار والنخيل، حافل بالينابيع والغدران. وأما الثاني فيبتدئ من هذا المكان منحدرا مع النهر الجاري بجانبه إلى نهاية الوادي، حيث ينحرف النهر بعد ذلك سائرا في رملة ميثاء بين جبلين شامخين إلى مصبه في البحر. وأرض هذا القسم سهلة لينة كثيرة الخضرة والأعشاب، إلا أن المستنقعات تكثر فيها في فصل الأمطار، وتكاد تتحجر تربتها أيام الجفاف فتصبح كأنها أرض صخرية. فهما في الحقيقة قسمان متعادلان تتكافأ حسناتهما وسيئاتهما. فلما فرغت من تهيئتهما اقترعت بين سيدتين عليهما، فكان القسم الأعلى نصيب هيلين مدام ديلاتور، والقسم الأدنى نصيب مارغريت. فرضيت كل منهما بنصيبها، إلا أنهما أبتا أن تفترقا في مسكنهما وعيشهما. فرأيت أن أنشئ لهما كوخين متجاورين تجدان فيهما من السعة والراحة لهما ولولديهما أكثر مما تجدان في الكوخ الواحد، وأن أجعل أحدهما في ذيل القسم الأول وثانيهما في رأس القسم الثاني، فتسكن كل منهما أرضها وكأنها تعيش مع صاحبتها في مسكن واحد. فأعجبتهما تلك الفكرة وقد سبطتا بها، فاستعنت بالزنجيين على قطع الأحجار من الجبال واجتلاب الأخشاب من الغابات وصنع مواد البناء، وأنشأت لهما كوخين فسيحين يدور بهما سياج متين من الأغصان المتشابكة، وغرست حولهما خميلة من أشجار اللاتينيه تظللهما وتقيهما وهج الشمس وغائلة المطر. وهنا صمت الشيخ وأطرق، ثم رفع رأسه بعد قليل فإذا دمعة رقراقة تترجح في مقلتيه كلما حاولت أن تسيل أمسكها، واستمر في حديثه يقول: نعم، بنيتهما وشيدتهما وأنشأت لهما السقوف والأبواب والكوى والنوافذ، وها أنا ذا أراهما الآن بين يدي ساقطين متهدمين، فلا أبواب ولا سقوف ولا نوافذ ولا كوى ولا قطان ولا سكان. وكأن الله تعالى أراد أن يستديم تلك الذكرى في نفسي، فلا تبرح مخيلتي حتى تذهب معي إلى قبري، فأبقي على هذه البقايا الماثلة من جدرانهما وأحجارهما ليستثير مرآها شجني ويهيج آلامي وأحزاني. أو كأن طوارق الحدثان التي لا تبالي أن تعصف بقصور الملوك وصروح الجبابرة وتذهب ببقاياهما وآثارهما إلى الأبد، قد وقفت وقفة الإجلال والإعظام أمام هذه الأكواخ الحقيرة المشعثة، فأبت أن تقضي عليها القضاء كله إجلالا لها واحتراما لذكرى أصحابها الأوفياء المخلصين. وبعد، فلم أكد أفرغ من بناء الكوخين حتى شكت هيلين وجاءها المخاض، فولدت طفلة جميلة كأنها النجم اللامع في سطوعه وإشراقه، وسألتني أن أكون عرابها وأن أتولى تسميتها كما توليت تسمية ولد صديقتها. أشرت على مارغريت أن تفعل لأني أردت أن تكون لها أما ثانية. فتمتها فرجاني وقالت لأمها: سيهب الله ابنتك نعمة الفضيلة والعفة فتحيا حياة سعيدة هانئة، فإني ما فقدت السعادة إلا منذ اليوم الذي انحرفت فيه عن طريق الفضيلة. الفصل الخامس: الحياة الطبيعية. نهضت هيلين من نفاسها بريئة نشطة، فأخذت هي وصديقتها مارغريت تعملان في أرضهما بمعونة الزنجي دومنيت، وهو رجل كهل قد نيف على 50 من عمره، إلا أنه كان فتي الهمة والعزيمة واسع الخبرة في شؤون الزراعة الجبلية وأساليبها، فكان يغرس في كل أرض ما يناسبها من البذور والأغراس، ولا يفرق في ذلك بين القسمين، ولا يمنح أحدهما من اهتمامه وعنايته أكثر مما يمنح الآخر. فزرع الذرة في التربة المتوسطة، والحنطة في الأرض الجيدة، والأرز في التربة السبخة، والقرع والقثاء وما أشبههما من النبات المتسلق حول الصخور وفوق رؤوس الهضاب، وزرع البطاطا في التربة الجافة اليابسة، وشجيرات القطن في الربوات العالية، وقصب السكر في الأرض القوية المتينة، وغرس على ضفة النار حول الكوخين أشجار الموز ذات الأوراق العريضة والأفياء الظليلة، ولم يفت أن يزرع لنفسه بضع شجيرات من التبغ يروح بتدخينها عن نفسه هموم دهره وآلامه. وكان يذهب فوق ذلك إلى الغابات البعيدة والأحراش النائية لاحتطاب الحطب واجتلاب أخشاب الوقود، ويقضي جزءا عظيما من يومه في تمهيد الأرض وتذليلها وتكسير الصخور ورصف الحصى وإنشاء الممرات والمستدقات والجداول والأقمية، وكان يقوم بهذا العمل كله وحده راضيا مغتبطا لا أعينه عليه إلا بالرأي والإرشاد، لأنه كان يحب سيدتيه حبا جما ويخلص لهما إخلاصا عظيما، وربما كان للغرام يد خفية في ذلك النشاط الغريب المنبعث في أنحاء نفسه، كما هو الشأن في أكثر حركات الناس وسكناتهم، فإنه كان مرتبطا كل الاغتباط بتلك الصلة التي نشأت بينه وبين الزنجية ماري في العمل، وبوده لو استحالت إلى صلة أخرى غيرها أدنى إلى نفسه وألصق بفؤاده، وقد تم له بعد عام واحد من اتصاله بها ما أراد، فقد سمحت له سيدتاه بالزواج منها، فبنى بها ليلة عيد ميلاد فرجيني، وسعد بجوارها سعادة لا تختلف في روحها وجوهرها عن السعادة التي يهنأ بها البيض المتمدنون. وكانت ماري فتاة نشطة حاذقة ذكية الذهن صناع اليد متحلية بكثير من الصفات الفاضلة، وقد استفادت في مسقط رأسها مدغشقر الهلم ببعض الصنائع اليدوية التي يزاولها الناس هناك، فكانت تريد صنع السلال من لحاء أشجار القصب ونسج المآزر والمطارف من خيوط بعض الأشجار الليفية، وكانت تحسن القيام على خدمة المنزل ومنظرته وترتيب آثاثه وتربية الطيور الداجنة ورعي الماشية ومزاولة الطبخ والغسل. فإذا فرغت من عملها حملت ما فضل عن حاجة البيت من فاكهة وحبوب، ولم يكن بالشيء الكثير إلا سوق المدينة، فباعته فيها، ثم عادت ببضعة دريهمات تعطيها لسيديها، أي أن المزرعة كان يعيش فيها امرأتان وطفلان وخادمان وكلب للحراسة وعنزتان للبن وبضع دجاجات للبيض لا أكثر من ذلك ولا أقل. وكان لابد للسيدتين من أن تعمل عملا يعينهما على عيشهما ويروح عنهما سآمة الوحدة ومللها، فكانتا تغزلان بياض نهارهما وأحيانا سواد ليلهما على ضوء القمر، فاستطاعتا أن تجدا رزقهما ولكن مقترا مكدودا. فأكلتا الدخن والذرة وشربتا الماء الرنق ولبستا القمص البنغالي الخشنة التي يلبسها الإماء في هذه الجزيرة، ومشتا على الأرض حافيتين غير منتعلتين إلا في اليوم الذي كانتا تذهبان فيه إلى الكنيسة في حي بيمبلوس لآداء صلاة، وقلما كانتا تذهبان إلى بولويس عاصمة الجزيرة إلا في الدرجة القصوى من الضرورة حياء من نفسيهما وفرارا من أعين الساخرين والهازئين. فإن فعلتا نالهما من الألم والامتعاض ما ينغص عليهما يومهما ويستثير كامن حزنهما وألمهما، ولا يزال هذا القلق يساورهما حتى تعودا إلى مزرعتهما، فإذا أشرفتا عليها ورأتا على بعد منظر خادميها المخلصين وهما يهبطان إليهما من قمة الجبل ليساعداهما على صعوده وتسلقه، وشعرتا بنسيم الحرية العليل يهب عليهما ويمازج أنفاسهما، نسيتا في هذا المعتزل المنفرد كل ما لاحقهما وآلم نفسيهما من خشونة الناس وقسوتهم وفضولهم وكبريائهم. وكأنما قد نبتتا في هذه البقعة بين نخليها وأشجارها ولم تريا طول حياتهما بقعة سواها. ولقد عشت في كل جو وبيئة وخالطت جميع طبقات والأجناس وعشبت الناس أخيارا وأشرارا وأعلياء وأدنياء، وحضرت مواقف الحب بين المتحابين والصداقة بين المتصادقين، فلم أرى في حياتي منظرا أجمل ولا أبهج ولا أحلى في العين ولا أرفع في النفس من منظر الحب والصداقة بين هاتين السيدتين الكريمتين. حتى كان يخيل إلي أحيانا أن نفسيهما قد استحالت إلى نفس واحدة يحملها جسدان، وكنت إذا حدثت إحداهما شعرت كأني أحدث الأخرى معها، وإذا حدثتهما معا كنت كأني أحدث نفسا واحدة ذات صورة واحدة ولون واحد. فلقد وحدت بينهما الهموم والآلام، ومزجت بين نفسيهما الوحدة والعزلة والفكرة والرأي والحاجة والمصلحة والذكرى المؤلمة والبؤس المشترك، فنطقت كل منهما بما نطقت به الأخرى وشعرت وفكرت فيه، وكأن الله تعالى إذ زوى عنهما الأرض الفسيحة ذات الطول والعرض وحرمهما فيه نعمة العيش الهنيء أبدلهما منها تلك الروضة الغناء من الحب والإخلاص لتعيشا فيها ناعمتين هانئتين لا تمر بسمائهما غنيمة ولا ترجف بأرضهما رجفة. فإن اضطرمت بين جوانحهما في بعض الأحايين نار أقوى من نار الصداقة وأشد منها لهيبا واستعارا، لا تلبث أن تهب عاصفة من دينهما وتقواهما فتروي بها عن سبيلها وتطير بها إلى العالم الثاني كما تتطاير الشعلة الملتهبة في جو السماء إذا فقدت مادتها التي تقتدي بها على وجه الأرض. وكان أعظم ما يؤنسهما ويروح عنهما ويمازج بين شعورهما وإحساسهما رؤية طفليهما الصغيرين بين أيديهما يمرحان ويلعبان ويعدوان ويطفران وينامان في مهد واحد ويستحمان في إناء واحد، ويطير كل منهما شوقا إلى صاحبه إذا فقد مكانه وغاب عنه وجهه كأنهما أخوان شقيقان بل توأما متشابهان. وكثيرا ما كانت ترضع إحداهما ولد الأخرى فتمنحه من عطفها وحنانها ما تمنح ولدها، حتى قالت هيلين مرة لمارغريت: يكون لكل منا ولدان ولكل من ولدينا أمان. وكان اجتماع ذلك الطفلين اليتيمين على ثدي واحد بعدما فجعهما الزمان بأسرتيهما وحرمهما حنان أبويهما وعطفهما سببا في نموهما وترعرعهما وسرورهما وغبطتهما، الصنوين الباقيين من شجرتين قد عصفت الريح بهما وبأغصانهما، إذ لقح أحدهما بالآخر أورقا وأثمرا بأبهى وأجمل مما لو بقي كل منهما في مكانه. وكان يلد لأميهما كثيرا الحديث عنهما وعن مستقبل حياتهما وعن اتصالهما بعقدة الزواج متى بلغ أشدهما، وكأنما قد بقيت في زوايا قلبيهما بقية من ذلك الألم الماضي، ألم حرمانهما الهناء الزوجي الذي كانتا تتعللان به في مؤتلف حياتهما، فهما تتعللان عنه برؤية والديهما متمتعين به. إلا أن حديثهما هذا كان ينتهي أحيانا ببكائهما ونشيجهما حينما تذكران أنهما قد أساءتا إلى نفسيهما بطموح إحداهما إلى منزلة في الحياة فوق منزلتها ونزول الأخرى فيها إلى مقام دون مقامهما. فعاقبتهم الطبيعة على تمردهما وشذوذهما بهذا العقاب المؤلم الشديد الذي تقاسيانه وتذوقان مرارته، ولكنهما لا تلبسان أن تسمعا صوت طفليهما الصغيرين يبغيمان في مهدهما وتناغيان حتى تعودا إلى سكونهما واستقرارهما، وتشعرا ببرد العزاء يتدفق في صدريهما، خصوصا عندما تذكران أن الهناء الذي فاتهما في ماضيهما لن يفوت ولديهما في مستقبل أيامهما. وكانتا تقولان إنهما سيقضيان حياتهما بعيدين عن مفاسد المدينة وشرورها وتقاليدها العمياء وأوهامها الباطلة، فلا ينالهما من أذاها شيء.